بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة: باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. قال حدثني يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب ابن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء، وفي اللفظ الآخر: إذا سمعتم المؤذن. قوله إذا سمعتم النداء أو المؤذن فيه أنه لا بد من سماع، لا بد من تحقق سماع المؤذن. فلو أنه تحرى وصار يتابع بناء على التحري فإنه لا يصح. وقوله إذا سمعتم، علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكم بالسماع، فهل إذا علم بغير السماع كما لو رآه يؤذن ولكنه لم يسمع فهل يجيب؟ الجواب: لا يجيب. لو رآه مثلا يؤذن من خلف زجاج ونحوه ولكن لا يسمع، فنقول لا يجيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المماثلة تقتضي التسوية، لأن قوله مثل ما يقول ما اسم الموصول يفيد العموم، وهذا يدل على أن المتابع والسامع للمؤذن يقول مثل ما يقول، وظاهره أنه يقول مثل ما يقول في جميع جمل الأذان. لكن دلت الأحاديث على استثناء الحيعلتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح. فيستفاد من هذا الحديث اللفظ الأول فوائد، منها حكمة الله عز وجل، حكمة الله تعالى وفضله على عباده، حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبا من هذه العبادة ولم يحرم غيره منها، وهذا من حكمة الله عز وجل وفضله على عباده. كما تقدم لنا مرارا أن الله تعالى إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه يشرع لغيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان ما يكون عوضا عن هذه العبادة. فالمؤذن له أجر على أذانه، لكن غير المؤذن يمكن أن يشارك المؤذن في ذلك بأن يقول مثل ما يقول، فلم يحرم الله عز وجل غير المؤذنين من الأجر. ونظير ذلك أن الله عز وجل شرع لمن لم يحج أن يشارك إخوانه الحجاج في بعض العبادات والشعائر، فمنها أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بذبح الهدايا. لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار فشرع لهم أن يتقربوا إليه بذبح الضحايا، فهنا مشابهة ومشاركة. ومنها أيضا أن المشروع لمن أراد أن يحرم أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. هذا أيضا من أوجه المشابهة. ثالثا، أن الله تعالى شرع للواقفين في عرفة التضرع والابتهال والدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والصائم له دعوة حرية بالإجابة، كما أن أهل الموقف لهم دعاء حري بالإجابة. فهنا مشابهة أو لا؟ نعم. ومنها أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر أن يتقربوا إليه برمي الجمار. ورمي الجمار هو تحية منى كما هو معلوم. رمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح أو نحر. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرات الزوائد، ويعقبها ذبح أو نحر. فتبين بهذا حكمة الله تعالى في شرعه، وأنه سبحانه وتعالى إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه يعطي غيرهم ممن لم يشركهم في هذا الزمان والمكان ما يكون مقابلا لذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من شاهد المؤذن ولم يسمع فإنه لا يقول شيئا، فإنه لا يقول شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسماع. ومنها أيضا مشروعية متابعة المؤذن لقوله: إذا سمعتم المؤذن أو الندى فقولوا مثل ما يقول. ولكن قوله فقولوا هذا أمر، فهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ جمهور العلماء على أن إجابة المؤذن سنة مؤكدة وليست واجبة، لما تقدم لنا في حديث أنس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة. فلما تشهد قال: خرجت من النار. ووجه الدلالة أنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤذن، فإذا لم ينقل أنه قال كما يقول المؤذن دل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب. ولكن نظر بعض العلماء في الاستدلال بهذا الحديث وقالوا: عدم النقل ليس نقل للعدم، فالحديث ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كما يقول المؤذن، بل فيه أنه قال له على الفطرة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن ولكن كانت إجابته سرا ولم ينقل، ولكن القول بالوجوب محل نظر، والصواب في ذلك مذهب الجمهور، وهو أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. ولكن أصرح دليل في الواقع يدل على عدم وجوب إجابة المؤذن حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر. والمقام هنا إنما قلت أصرح لأن المقام هنا مقام تعليم، والحاجة داعية إلى بيانه. فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، لأن مالك رضي الله عنه ومن معه من الشبابة قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم، وهذا من العلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ظاهره أنه يتابع المؤذن على أي حال كان لعموم قوله إذا سمعتم، لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك من كان على قضاء الحاجة، قالوا لأن المقام ليس مقام ذكر، واستثنوا أيضا من كان في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تشرع متابعة المؤذن ولو كان يصلي أو يتخلى للعموم، ولأنه أعني المتابعة ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، قال كما لو عطس في صلاته فإنه يحمد، فكذلك إذا سمع المؤذن فإنه يجيب، حتى لو كان على الشيخ الإسلام حتى لو كان في الصلاة. ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله قد يكون فيه التأمل، لأن هناك فرقا بين الحمد عند العطاس في الصلاة وبين إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن تطول، أرأيت لو أن المؤذن جلس نحو دقيقتين فسينشغل بهذا القدر عن صلاته، بخلاف الحمد فالإنسان إذا عطس قال الحمد لله ثم انتهى الأمر، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المصلي والمتخلي لا يجيبان المؤذن، يعني حال تخليهما وحال صلاتهما. وظاهر الحديث أنه يتابع المؤذن ولو تعدد المؤذنون، لأنه ذكر يثاب عليه، وظاهره أيضا أنه يجيب ولو صلى، فلو فرض أن شخصا مثلا أذن المؤذن فتابعه وصلى ثم أذن مؤذن آخر تأخر، فهل تسن الإجابة أو فهل تسن المتابعة؟ المشهور من المذهب أنه لا يجيبه، قالوا لأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح هو قد أجاب وصلى. وأجابوا عن الحديث عن عموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، قالوا إن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد ولا يمكن أن يؤذن بعد أذانه. والقول الثاني أنه تسن الإجابة حتى ولو صلى، لأن هذا ذكر يثاب عليه. وظاهر قوله فقولوا مثل ما يقول، ظاهره أنه يرفع صوته المجيب، لأن المثلية تقتضي المساواة من كل وجه، ولكن المراد بالمثلية هنا المثلية في أصل الذكر لا في رفع الصوت، فالمماثلة هنا ليست مماثلة مطلقة بل هي مطلق مماثلة، فلا يقال مثلا إن الذي يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول، يعني ذكرا وصفة بحيث أنه يرفع صوته، لأن رفع المؤذن لصوته له فائدة، وأما رفع المجيب فليس له فائدة. وظاهره أيضا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو في التثويب، وهو قول المؤذن في أذان الفجر بالنداء الثاني الصلاة خير من النوم، فظاهر الحديث أنه أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أنه يقول الصلاة خير من النوم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنه يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، أي أنت صادق فيما تقول بار، أنت صادق بار فيما قلته وفيما أخبرت به، ولكن هذا لا دليل عليه، أعني كونه يقول عند التثويب صدقت وبررت ليس عليه دليل، فالأخذ بعموم الحديث هو الأولى. وظاهره أيضا أن المؤذن لا يتابع نفسه، لا يتابع نفسه، فإذا قال الله أكبر لا يقول فيما بينه وبين نفسه الله أكبر، واضح؟ نعم. لقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين المؤذن وبين السامع. والمذهب المشهور من المذهب أن المؤذن يتابع نفسه، قالوا ليجمع بين أجل الأذان وأجل المتابعة، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجيب، لأنه كما تقدم مخالف لظاهر الحديث، وإنما شرع للسامع أن يتابع لأجل أن يشارك المؤذن في أصل الثواب، وأصل الثواب المؤذن حصل عليه ولا لا؟ نعم حصل عليه. نعم. وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، أي قولوا اللهم صل على محمد، وأفضل صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الواردة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، صلاة إبراهيمية. قال فإنه من صلى علي صلاة، وفي رواية صلاة واحدة. وما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أنك إذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله تعالى على عبده كما في البخاري عن أبي العالية هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي أطلبوا الوسيلة، أطلبوا الوسيلة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا من عباده، قال وأرجو أن أكون أنا هو. فالسنة بعد إجابة المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول ما ورد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعضهم يزيد والدرجة الرفيعة العالية من الجنة، وهذا لا أصل له لأن هي الوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وفي رواية إنك لا تخلف الميعاد، فهذا يدل على مشروعية هذا الذكر بعد إجابة المؤذن. نعم. لا بس هذا لمصلحة، يجوز أن يطلب الدعاء من غيره إذا كان فيه مصلحة للغير، لأنك أنت الآن إذا قلت اللهم صل على محمد سيأتيك الأجر. ثم نعم. سألوا الله، يقصد قوله في ثم سألوا الله، ثم سألوا الله لي الوسيلة. نعم إيه؟ بس بشرط أن يقصد، لا يقصد محض منفعه نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا إذا قلنا اللهم صل على محمد لنا مصلحة، يصلي الله عز وجل علينا عشرا. والمحذور يعني كما قال شيخ الإسلام، المحذور أن يطلب الدعاء من غيره لمصلحة نفسه، لمحض المصلحة. فأما إذا طلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير ومصلحة نفسه لا بأس. نعم. نعم. إذا المؤذن بدأ بالأذان وأنا انشغلت بالوسيلة نعم تقضي تقضي نعم إذا كان عن قرب تقضي أي. أما إذا كان في أثناء الأذان يعني مثلا انشغلت إلى قوله مثلا أشهد أن محمد رسول الله تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله حتى تصل إلى الموضع ثم تكمل. وأما إذا لم تفرغ إلا بعد الأذان يعني العذر فإنك مثلا لو كنت مثلا عزكم في دورة المياه أو نحو ذلك ثم خرجت وإذا المؤذن قد فرغ تقضي تقول الله أكبر الله أكبر تقضي لكن بشرط أن يكون عن قرب يعني بزمن قليل. أي نعم يعني مشروع للمؤذن بعد الأذان أن يقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا يشترك فيه المؤذن و تمام. ها الترجيع سنة عند بعض العلماء عند بعض العلماء مطلقا ولكن يعني عند القول الراجح أنه ليس بسنة يعني كان مشروعا لتثبيت الإيمان يعني أحيانا إن فعله أحيانا لا بأس. ومعنى الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. وسبق لنا أن الحكمة من ذلك تثبيت الإيمان في قلوبهم. نعم شيخ في متابعة المؤذن نفسه هذه ذكرها ظن الحافظ ابن رجب في القواعد اللي هي القاعدة في إحدى القواعد. نعم. ذكر هل إذا خطب في مسألة الخطابة كمان نسيت القاعدة إيه هل يدخل هل الخطاب إذا وجه لشخص هل يدخل غيره هل يدخل فيها أو لا؟ أي نعم. أي نعم.